بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بعد أن عرض صورة المنافقين المهزوزة التي لا ثبات لها على رأي ولا وجود لها على لون يحترمه المجتمع الذي يعيشون فيه، فقال: مذبذبون بين هؤلاء وبين هؤلاء. والزبزبة لون من أرجحة الشخصية التي لا يوجد لها مقوم ذاتي. فالحق سبحانه وتعالى حين يعرضهم هذا العرض المشوه يقول: إن جزائي لهم حق يناسب ما فعلوا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهو بأوصافه لهم السابقة هيأ الأذهان ليجعلها مستعدة لقبول الحكم الذي يحكم بها سبحانه عليه، حتى لا تأخذ الناس شفقة أو رحمة. فقبل أن يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل، عرض صفات المنافقين وماذا يفعلون بالنسبة إلى المجتمع الذي يعيشون فيه، حتى تتهيأ الأذهان إلى أن الله إن أصابهم بعذاب فذلك بعدل. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الحق سبحانه وتعالى حين يحكم حكما يضمن بقيوميته ووحدانيته أن لا يوجد منازع له في الحكم. من الممكن أن تقول: سأجعله في الدرك الأسفل من النار، أنا أجعله، ولكن أيظل كذلك أم توجد له قوة أخرى تنتشله من هذا الدرك؟ ويقول: لا، أنا أجعلهم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. يبقى حكم مشمول بالنفاذ، ولن يعدله أحد من خلق الله، لأن الله له الملك وحده، وقد جعل الملك في الدنيا لأسباب الناس أيضا، ولكنه في الآخرة لا ملك لأحد ولا ملك لأحد، لأنه لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وبعد ذلك ينصف الحق أقواما قد ترجعهم الأمور وهم من المنافقين أن يعدلوا رأيهم في المسألة وأن يعلنوا إيمانهم وأن يتوبوا عما فعلوه. فهو لم يغلق الباب على الذين يخاطبنا من أجله، بل قال: إلا الذين تابوا. إذن من الممكن أن توجد فتحة خير، هذه الفتحة الخير تجعل كل واحد لا يظن أن الله حكم حكما نهائيا وبعد ذلك يفقد نفسه، يبقى فاقد زي ما بيقولوا. لا، إلا أن الله فتح لهم باب التوبة وقال: إلا من تاب، أي عن نفاقه الأول، ونفاقه الأول ترتب عليه إفساد، يبقى لازم يصلح ما أفسده ويعتصم بالله. بقى يبقى تاب وأصلح واعتصم بالله، ثلاث أشياء. التوبة إقلاع عن النفاق، ومعنى إقلاع عن النفاق ما نتركش الفساد الذي صنعه نفاقنا، لا، نحاول جاهدين أن نصلح ما أفسده هذا النفاق، يبقى هذه أصلح. واعتصموا بالله، لأننا قلنا أنهم كانوا يفعلون ذلك يبتغون عند الكافرين العزة، وابتغاء العزة عند الكافرين معناه النفس تطمئن إلى أن هؤلاء يفزع لهم ويعتزون بشدتهم ويعتزون بصلابتهم. فالله يقول: انزعوا الفكرة من رؤوسكم وليكن اعتصامكم بالله وحده، لأنه لا يجير أحد على الله. فيقول الحق: إلا الذين تابوا، يعني حيستثنوا من الدرك الأسفل من النار. إلا الذين تابوا، ومعنى تابوا تركوا النفاق وأصلحوا ما أفسدوه بنفاقهم، واعتصموا بالله، جعلوا العزة لله والملجأ إليه وحده، دون أن يقولوا نبتغي العزة عند الإيه؟ عند الكافرين. ونلاحظ أن الذي يتوب ويصلح ويعتصم بالله استوفى أركان اليقين الإيمان بالله. لكن الحق بعد ذلك يقول وأخلصوا دينهم لله. فلماذا أكد على الإخلاص هنا؟ قال لك لأن العملية التي كانوا يعملونها بنفاقهم، ما ذنب القلوب؟ ذنب الجارحة أن تعتدي، ذنب العين أن تعتدي على محارم الغير، ذنب اللسان أن يتعرض بالسب أو الشتم أو يهين الناس. إذن فكل جارحة لها مجال معصية. فما هو مجال معصية القلب؟ مجال معصية القلب إيه؟ النفاق. ما فيش إلا هو، لأن هو ذا اللي مصروف. يبقى مدام مجال المعصية للقلب هو النفاق وقد نافقوا، يبقى كلمة وأخلصوا ليكون الإخلاص توبة عن النفاق، والإخلاص محل القلب. يبقى إذن عايزين منهم حاجة تانية، تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله، وبعد ذلك يجيئون لأس الفساد فيهم وهو القلب، فإن ذنبه هو النفاق. يبقى ذنب كل جارحة لها مجالها، ومجال القلب في الذنوب النفاق. يبقى يعملوا إيه بقى عشان يطهروا القلب من هذه؟ يبقى يجي الإيه؟ الإخلاص. فكأن التوبة القلوب غير توبة الجوارح. توبة الجوارح تكف عن مجال معاصيها، وتوبة القلب يكف عن مجال ايه؟ عن مجال نفاقه، بانه يعمل ايه؟ بانه يخلص. فأولئك اثبت الحق سبحانه وتعالى مزية المؤمنين الذين لم ينغمسوا في النفاق. هل دول مع المؤمنين؟ هؤلاء يبقوا مع مين؟ فكأن الأصل في التنعيم مين؟ المؤمنين. أنتم تبقوا معاهم، تبقى تثبت لكم معية الإيه؟ معيتكم للإيه؟ للمؤمنين. فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. واللي معاهم ينالوا من هذا الإيه؟ الأجر. برضو عمل لهم إيه؟ شوف بقى، الحق سبحانه وتعالى في الجزاء بيجعله من جنس العمل. هم كانوا بينفقوا المؤمنين ليه؟ عشان ياخدوا منهم ظواهر الايه؟ ظواهر الاسلام. دماءهم تصان، اموالهم تصان، يعتبروا ظاهريا وشكليا من الايه؟ من المسلمين. هيقول لهم برضو انتوا لما كنتوا بتنفقوهم كانوا بيدوكوا اللي عندهم، وبعد ذلك حينما تبتم واصلحتم والى اخره، برضو هم اللي هيبقوا الاصل في ثوابكم، لانكم هتبقوا مين؟ هتبقوا معاهم. وربنا هيدي للمؤمنين اجر مين؟ اجر عظيم. ثم يقول الحق سبحانه ما يفعل الله بعذابكم، لأنه قال إن المنافقين في الدرك الأسفل، وبعدين استثنى من تاب وأصلح واعتصم بالله وأخلص. بده يتكلم على فكرة العذاب في نفسه. فكرة العذاب دي يريد الحق أن يجليها، يقول ما يفعل الله بعذابكم. هذا استفهام، والاستفهام سؤال من سائل يتطلب جوابا من مجيب. فإذا قلت لك ما عندك، أنا سألت وأنت تجيبني، عندي كذا وعندي كذا. الحق سبحانه وتعالى حين أن يعرض قضية موثوقا بها لا يأتي بها خبرا، كان يقدر يقول أنا لا أفعل بعذابي لكم شيئا، لا يجيبها خبر من عنده. قال لك لا، أنا مش هجيبها خبر من عنده، أنا هخليكم أنتوا يا خصوم اللي تقولوه. الله، يجي واحد يقول أنت أهنتني، فمن الجائز أن أقول له أنا لم أهنك، وأقسم له أني ما أهنته، وأقول له ابغني شاهدا، أقول لك لا، أنا هقول لك كذا ولا كذا ولا ابغني شاهدا، أنا هترك المسألة لك أنت. طب ماذا قلت لك حتى تعتبر هذا إهانة؟ قل لي ماذا قلته لك. الله، ده أنت واثق أنه لو أدار رأسه وفكره مش هيجد كلمة يقولها انك انت قلتها لي. يبقى ده معنى ذلك وثوق من النفي ولا مش وثوق من النفي؟ انت لا تقول هذه الكلمة الا اذا كنت واثقا انه لن يجد جوابا على سؤالك، فتقول له انا اهنت من لم اهنك، ادي مرحلة، والله لم اهنك، ابغني شاهدا. وعلى ايه؟ انا حرب شهادتك انت، ماذا قلت لك حتى تقول اني اهنت؟ يبقى انت عملته هو حجة. لو كنت انت فاهم انك اهمته تخاف لك ما انت قلت لي كذا قلت لي كذا قلت لي كذا هيجبك. انما حين تقول له وماذا قلت لك حتى تعتبر ذلك اهانة، يوم يدور ما ايه؟ ما يلاقيش. يبقى الحكم صدر من مين؟ منه هو. وإذا كان الله يقول ما يفعل الله بعذابكم، يبقى بيخاطب مين؟ بيخاطب جماعة كانوا هيعذبوا، يبقى فيهم محادة لله. رضي شهادة مين؟ شهادة هؤلاء، وأن يقروا قولوا لي أنا أعمل إيه لما أعذبكم، أنا عايز إيه علشان أعذبكم. دي لفتة على أن العاصي الذي يستحق عذاب الله كما نص الآية ما يفعل الله بعذابكم بيبقى مستحقين العذاب. طيب ولكنه قبل أن يشهدوا وهم اللي يقول، ده دليل على أن الإيمان الفطري في النفس البشرية، فإذا ما حزبها الأمر لم تجد إلا منطق الإيمان. هؤلاء كافرون بالله فيقول الله لهم ماذا أفعل أنا بعذابكم، يوم ما يجدوش حاجة، كأن الفطرة الطبيعية استيقظت فيه. طب ليه؟ قال لك لأنهم لما يديروا المسألة في رسل الإنسان يعذب إنسانا، لماذا؟ خليها بالنسبة لنا كده، ليشفي غيظ قلبه، هذه واحدة، ليسأر منه لأنه هو عمل فيه إيلام فبده يعمل فيه إيلام، عايز يمنع ضرر عنه. طب قل لي الله في أي موقع من هذه المواقع؟ يبقى إذا أداروها فطريا بدون إيمان يبقى لا يكون جوابهم إلا لا، لا يفعل الله بعذابنا شيئا إن شكرنا وآمنا. فكأن بقى القضية اللي نخلص منها أن الحق سبحانه وتعالى حين يريد عرض قضية يثبت فيها الحكم من الخصم نفسه يلقيها على هيئة سؤال، وكان من الممكن أن يقولها خبرا، إلا أن الخبر شهادة منه لنفسه، لكن السؤال حيبقى شهادة من إقرار من مين؟ من المقابل. ومعنى ذلك حين يطلب منهم أن يقولوا ماذا يفعل الله بعذابكم أيها العاصون أيها المخالفون، أنهم كانوا عاصين ومخالفين، إذن ائتمنهم حتى على الجواب ده، كأن الجواب أمر فطري لا مندوحة عنه، وأن الكافر حين يدير رأسه ليجعل شيئا بالنسبة لله لا يليق بجلال الله لن يجده أبدا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الآية حين يأتي سؤال والمقصود به النفي، يعني لا يفعل الله بعذابكم شيئا إن شكرتم وآمنتم، طيب وإذا لم تشكروا ولم تؤمنوا يبقى يفعل الله بعذابكم إيه؟ إيه اللي حيناله؟ أم قال لك شوف بقى العظمة، إذن لا يوجد شيء من طاعة يعود إلى الله بنفع، ولا يوجد شيء من معصية يعود إلى الله بالضرر، ولكن الحق يعتبر النفع والضرر عائد على خلق الله بالنسبة لخلق الله. يبقى الله يريدنا طائعين علشان ايه؟ عشان نحقق السلامة في المجتمع. سلامة مين؟ سلامتنا من بعض. الله، اذن فالمسألة التي يريدها الحق لا يريدها لنفسه. ليه؟ لان الحق قبل ان يخلق الخلق موجود بكل صفات الكمال له، وبصفات الكمال أوجد الخلق، إذن فإيجاد الخلق لن يصنع معه شيئا. ولذلك قلنا سابقا في الحديث القدسي ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم وشاهدكم وغائبكم من إنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي قدر جناح بعوضة. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم وشاهدكم وغائبكم من إنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي قدر جناح بعوضة. إذن فالطاعة بالنسبة لله والمعصية بالنسبة لله إنما لشيء يعود على خلق الله. فانظر إلى الرحمة من الحق سبحانه وتعالى الذي خلق خلقا ثم حمى الخلق من الخلق، خلقهم وحماهم من مين؟ واعتبر اللي يحسن معاملة زميله المخلوق ده بيطيع ربنا وربنا بيحبه. ليه؟ لأنه عمل عنده إنه خلق الله، الخلق بتاعه بس بقى جميل التفاعل مع خلقه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، فكأنه إن لم تشكروا وتؤمنوا يفعل بعذابكم شيئا. يفعل إيه؟ أم قال لك يريد أن يعدل مزاج المجتمع، التفاعلات مع بعضه. ليه؟ قال لك لأن المجتمع عشان يكون مجتمع له بقاء وله نماء وله تعايش لا بد أن يوجد في كل إنسان صفة يريدها المجتمع، وهذه الصفة اللي يريدها المجتمع ما توجدش في كل الناس، لان زي ما قلنا سابقا ان افر من الجائز ان يكون لي بيت، عشان هيبقى من الممكن ان يبقى لي بيت اروح اتعلم الهندسة واعمل الرسم واعمل التصميم واعمل واتعلم ابقى بنا واتعلم ابقى بتاع كهرباء واتعلم ابقى مكافئاتي كل دي اعملها. طب انا عايز البس جلابية، ضروري بقى اتعلم ان انا اجز الصوف ولا اجيب القط وبعدين اغزله وبعدين انسجه وبعدين اخيطه جلابية؟ يقولك لا، خلي واحد في شغلة ينفع الكل فيه وواحد تاني في شغلة تانية ينفع الكل فيه، عشان يبقى الاستفراغ النفع ايه؟ النفع موجود. الله، اذا كلنا عايزين بعض. اللي عايزين بعض دي مش لازم يبقى معاهم تعايش سلمي ولا يبقى منهم عراك؟ ام قال لك العراك ده هيعمل ايه؟ ام قال لك يضعف القوة، لانه هيخلينا ايه؟ ندافع بعض. ومعنى ندافع بعض هنضيع قوة ايه كده، وهو يريد القوة متساندة لا متعيه لا متعاندة. فعلشان كده ان شكرتم وامنتم مش هفعل بعذابكم شيء، لكن ان لم تشكروا وتأمنوا افعل بعذابكم شيء. اعمل ايه؟ اما قال اقدبكم بالنسبة مش ليه، لا بالنسبة لبعض. الله، يبقى اذا طيب ايه شكرتم وامنتم؟ ام قال لك ما هو الشكر؟ اولا الشكر ازداء ثناء ممن نالته نعمة الى المنعم. مش هو ده اللي بيحصل؟ بتشكره يعني ايه؟ بتشكره يعني كأنه قدم لك ايه؟ قدم لك نعمة، فبتقول له كتر خيرك، هذا الشكر. طب والايمان؟ الايمان اليقين بانه اله واحد وبتاع. ام قال لك الله، هو نقول سابق الشكر ولا الايمان؟ ام قال لك تعالى نشوف كده. هو الانسان زي ما قلنا الرجل اللي انقطعت به اسباب الحياة وقعد في صحراء ولم يجد ماء ولا طعاما ولا شرابا، ثم اخذته سنة من النوم ثم استيقظ فوجد مائدة، والمائدة عليها طعام طيب وهو جعان وعليها شراب وعليها الله. بالله ساعة ما يستيقظ ويلاقي دي ما يسألش بعقله وده مين اللي جابه، ايه اللي عمل العملية دي، ويقعد يفكر ونفسه يشوف عشان يقول له ايه؟ انت انقذتني. فلو ان جاءه واحد قال له والله ده فلان اللي قاعد هناك هناك لو هو اللي عمله، يعمل ايه بقى؟ يتنه رايح له عشان يعمل ايه؟ يشكره. وبعدين يقول له يا سلام بقى انت تعرفني؟ لا والله ما اعرفكش. ما عملت دي اللي قال لك انسانية ورحمة، قال لك ده انت تستحق ان ايه؟ ان تحب وان تحترم وان يقول لك رأي وانك انت يبقى جه الايمان بالذات بعد الانتفاع بالنعمة. اول ما يجي الانسان في الكون يجد كون منظم، يبص كده ما حدش قال له حاجة ابدا ولا جاب له مناسبة اله ولا دين ولا اي حاجة، الا انه نام كده التفت لقى الشمس طلع عليه الله، وبعدين التفت لقى المطر بينزله بالمطر، التفت لقى الارض بتديله زرع، التفت الله. بالله نفسه كده ما تستشرفش عشان يعرف مين اللي عمل له الحكاية دي، لازم كده. يوم لما يجي رسول بقى يقول له انت بتدور على ايه؟ على القوة اللي عملت لك كل ده اللي ما تقدرش عليه ده؟ قول له اسمها الله، وعايز منك كذا ومطلوب منك كذا ومطلوب منك كذا. يبقى وقع الايمان موقعه من ايه؟ من النعمة. يبقى الاول يوجد ايه؟ الاول يوجد شكر، وبعد ذلك يوجد ايمان. فالشكر عرفان اجمال، انما الايمان عرفان ايه؟ تفصيل. الشكر متعلق بالنعمة مش كده؟ انما الايمان متعلق بالذات التي وهبت النعمة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أنا بطلبش منكم أنتوا تشكروني، ده أنا راخة، أنا يا إلهي يا واهب النعمة بشكر الله. إزاي بقى الحكاية دي؟ قال لك شوف بقى، ولله المثل الأعلى. أنت جئت لابنك بشوية لعب، وما تجيبلوش لعب في البيت إلا بعد أن تكون قد استوفيت ضروريات الحياة. ما تجيبلوش لعب في البيت وانت ما فطرتوش، ما تجيبلوش لعب في البيت وانت ما ادتوش يلبس. اذا انت بتجيب له شويه حاجه يلعب بقى ليقضي بقى وقت فراغ كده وبتاع وحاجات دي، دي فرع ايه؟ فرع ان الضروريات اكتملت على الارض. يقوم انت لما تيجي تقول له اللعبه دي للعب بس، تاخدها ساعه ما تحب تلعب، لان كل حاجه هنا في البيت لها مهمه بتؤديه. ده انت عايز تأدبه علشان يلعب بايه ولا يلعبش بايه؟ لانه لو لعب بكل حاجة في البيت كل يوم بدك ايه؟ كل يوم بدك اساس جديد مش كده ولا لا؟ لو لعب بالتلفزيون، لو لعب في الساعة، لو لعب في الغلاجة، لو لعب في الغسالة، ها كل يوم بدك ايه؟ يبقى انت عايز تفرق له بين ايه؟ بين شيء يلعب بيه وشيء يجد بيه. دي للجد. شغلة الجد دي اما توجدش اللي عنده طلبها بس. غسالة ساعة ما نيجي نغسل الايه؟ الهدوم. مش كده؟ ساعة ما تيجي نبص فيها نشوف الايه؟ الوقت. تلاجة عشان نجيب نفتح نجيب حاجة ونعوزها تلاجة. خلاص كده؟ عال قوي. يقوم بقى انت جبت له شوية اللعب وشوية الكماليات موجودة عايز تعمل له حد بين هذه وبين ايه؟ هذه. تقول له دي لمسائل الحياة لا تقرب منها الا وقت ايه؟ استعمالها. انما دي الوقت اللي انت عايز كده تعبت كده تعمل حركة حرة يبقى العب فيه. بس تحافظ عليه. قمت انت جيت لقيته تمام الحكاية للعب اللي انت جايبها بيلعب بيه ولا بيلعبش بيدي ولا بيلعب بيدي ولا بيعرض الليل للكسر ولا اي حاجة. ودي يلعب بقى وقت ما يلعب يعينها ويتحفظ عليها مش يقعد ايه يفك فيها بقى ويعبس ومش عارف عشان تجيب له لعبة تاني الصبح. لا يقعد يلعب فيها مدة طفولته يلعب فيها. ان ما علمتوش كده ايه اللي هيحصل؟ يبقى بده كل يوم ايه؟ كل يوم لعبة. الله. تقوم انت لما تيجي تلاقيه وفى هذا تقوم ترضى عنه وتنبسط ولا لا؟ ترضى. لما ترضى وبعدين طلعت لعبة جديدة تجيبها له ولا لا؟ لأنه بقى مأمون. بقى مأمون على انه يلعب بيدي ويجد بيدي وبيلعب بها على قدر اللعب ويحافظ ايه عليه. تبقى انت رضيت عن تصرفه ولا لا؟ لما ترضى عن تصرفه ماذا ينشأ عن الرضا؟ انك انت تجيب له حاجات تانية جديدة. خلاص؟ الله. يبقى ربنا شاكر عليه اللي يحط المسائل فيما يريده الله وضعا سليما ربنا يرضى عنه ويرضى عنه يعمل ايه؟ يديله زيادة. يبقى ربنا شاكر يعني ايه؟ يعني ان احسنتم استقبال نعمه ووضع كل نعمة في مجالها فلا تتعدى نعمة جدة الى نعمة هازلة ولا نعمة هازلة الى نعمة جدة. يبقى ربنا يعمل ايه؟ يوم ربنا يرضى عنكم. ومعنى يرضى عنكم يديكم اشياء مش الضروريات، لان الضروريات مديها للكل حتى للكافر. لا، مديلكم اشياء تسعدكم. يبقى شاكر يعني ايه؟ فان الله شاكر يعني راض. ونتيجة الرضا ان يصيب يعني ايه؟ يديك من جنس الاشياء دي ويترقى فيها. يبقى زي ما قال لك ان شكرتم لازيدنكم، برضه هي بالنسبة له ولا لا؟ يبقى بالنسبة له. فان الله شاكر وعليم. وإياك أن تصنع الأشياء شكليا، بمعنى أن الولد ساعة ما يشوف أبوه يعمل في اللعبة كويس ويعمل مش عارف ولما يطلع يعربد في المسائل زي ما يعربد يقول لا أنا شاكر بس علم عارف أنت هتعمل إيه. فإياك أنت بس تخادعني في ظاهر الأمر كده. شاكر إيه؟ شاكر عليم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمي آذان المجتمع الإيماني من قالات السوء، يعني من الألفاظ الوحش. ليه؟ قال لك لأن احنا قلنا زمان أن الناس إنما تتكلم بما تسمع، فاللفظ الذي لا تسمعه أذن لا تجد لسانا يتكلم به. هيتكلم منين ده؟ ولذلك لما تلاقي واحد مثلا عيل كان كويس مؤدب ما بيقولش ألفاظ قبيحة وبعدين جه في حتة كده وبعدين جت على لسانه ألفاظ قبيحة تقول الله هو سمح لي منين يقول؟ الله، كأن البيئة الأولانية ما كانش فيها إيه؟ يقول لك أصلك أنتوا قعدتوا في حارة فلانية مدة كذا مدة كذا بمناسبة كذا فشوية ألفاظ كده إيه؟ راحوا الودن. يبقى إذن اللغة بنت الايه؟ المحاكاة. ما تسمعه الاذن يحكيه اللسان. قلنا احنا قديما ان اللغة ليست جنسا وليست دما، بمعنى انك انت لو جبت انجليزي ورميته في قلب جماعة عرب هيتكلم انجليزي ولا عربي؟ هيتكلم عربي. ولو خدت واحد عربي فح ورميته في لندن يتكلم ايه؟ الله. اذا هي مش جنس، انما هي ايه؟ بنت المحاكاة. ده اللغة الواحدة نفسها فيها ألفاظ ما فيش لسان يتكلم بها إلا نسمعها. ألفاظ ما سمعتهاش هتيجي على لسانك إزاي؟ يبقى لازم تكون في إيه؟ سمعتها. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمي المجتمع الإيماني من قالات السوء التي تطرق آذان الناس. لأنها ستعطيهم لغة رديئة. اللغة الرديئة ما دام سمعها لازم هيتكلم بيه، ولما يتكلم بها يبقى المجتمع شكله ايه بقى؟ يبقى قالات سوء في اذان سوء في ألسنة سوء، يبقى مجتمع ما ينفعش. فبقول اياكم ان تلطق ألسنتكم بشيء لا يحبه الله، لان المسألة مش انت بتريح نفسك بس، انت بتريح نفسك بكلمة، انما هتتعب اجيال، لان اللي سمعوها حي ايه هيقولوها، وبعدين لما يقولوها ناس هتسمعها. الله، تبقى المسألة ايه؟ وعليك ايه؟ وعليك وزرها. يوم يريد الحق سبحانه وتعالى ان يحمي اذان المجتمع الايماني من قالات السوء، وقالات السوء دي قد تكون بالحق وقد تكون بالباطل، فان جازت في الحق مثلا ما نقدرش نقول ان الناس كلهم صادقين. اذا جاز لواحد ان يبتدئ واحدا بسباب، الا يجوز لواحد اخر ان يدعي على انسان سباب؟ صح. الله، إذن المسألة الحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يحمي الآذان الإيمانية من ألسنة السوء لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، إذن مقابلها ولكن يحب الجهر بالإيه؟ بالحسن من القول. يبقى هذه أول حاجة، كلام الحلو نقوله، ده كلام على الأرض. طب ساعة ما يحبك المجتمع الحبكة دي أيعالج ملكة على حساب ملكة أخرى؟ ملكة النفسية فيها حب الانتقام، حب الدفاع عن النفس، حب الثأر، الغيظ، من استغضب ولم يغضب فهو حمار، يبقى ناقص التكوين. يبقى إذن لازم فيه ملكة. معنى ذلك ربنا بقى يخلي الناس كده ما تقولش كلمة سوء تنفس بقى عن نفسها تريح نفسها؟ أم قال لك لا، إلا من ظلم. يا سلام، عدالة. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ليه؟ أم قال لك لأن الظلم ده أخذ حق مني لغيري، والإنسان حريص على إيه؟ على نفسه وعلى حقوقه. فإذا ما ظلمت ملكات نفسي بتغضب وتفور، فإما أن أنفس عنها وإما أن أكبتها. إن قال الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ويسكت، يعمل ايه في النفس البشرية؟ عملية كبت. وعملية كبت دي ان جاز ان لا تتكلم الان اطاعة للامر في لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، فقد تنفلت على الانفعال، وبعدين تنفجر كل ما تدي حاجة اكثر من طيطة ماذا تصنع؟ تنفلت. فربنا مش عايز ايه؟ لا، انا لا احب الجهر بالسوء من القول، لكني اريده في حدوده المنفسة عن غيظ القلوب، لانني لا احب ان اصلح ملكة على حساب ملكة اخرى. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا غضب احدكم فليغير من وضعه، يعني يعمل ايه؟ يعمل اي حاجه، يقوم يرجع يروح يصلي، اذا حزبه امر قام الى الصلاه. ليه؟ بينفس تنفيس حركي. علشان ايه؟ عشان يخفف ضغط المواجيد النفسية على النفس الفاعلة. يوم لما ايه؟ يعني زي ما فكيت انت الصمام شوية تتنفس الايه؟ تتنفس الطاقة شوية. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، فالظلم يجهر. ليه يجهر؟ ام قال لك الجهر له حاجتين اتنين، انه نفس عن نفسه عشان ما يكبتش، ثانيا انه اشاع واعلن ان هذا ظالم. يبقى كل الناس في تعاملهم معه يحتاطوا، وحتى لا يعلم احد انه بمنجاة من سيئاته التي يفعلها. ده يستر وده يستر وده يستر، يستشر في عمل الايه؟ في عمل السيئة. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. واياك بقى انك انت تتوسع في حكاية الظلم دي، لان الذي ينالك اما فعل واما قول. يا ترى تناولك بلسانه ظلمك بلسانه؟ ظلمك بجوارحه ففعل ما يغضبك؟ فكن بمقياس الايمان على قدرنا، من اعتدى عليكم بمثل ما اعتدى. الله، يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى لا يعطينا في الاستثناء الا على قدر الضرورة، وبقول إياكم أن تزيدوا عن هذه الضرورة. ليه؟ لأنه إن كان ظلمكم مقولا فأنا سميع، وإن كان ظلمكم مفعولا فأنا عليم. معه يبقى ما فيش واحد ايه يتزيد ولا يعمل اي حاجه لا ينفع. يبقى عمل الضوابط الايمانيه والضوابط النفسيه فازاح الكبت. لكن امعنى ذلك انه قفل باب الطموح الايماني؟ صحيح لك انت اذا ظلمت ان تكفر، لازم تكفر. لا والله، ان كان عندك طموح ايماني بقى ما تكفرش ولا حاجه، تعفي. ام قال لك الله، إذن هناك فارق بين أمر يضعه الحق في يدك أنت وأمر يلزمك قصرا به، ففي ناحية الجهل جعلها في إيدك، لكن حب أن يكون عندك إيه؟ عفو. ليه؟ أم قال لك لأن المبادئ القرآنية بتتساند مع بعضها. يوم لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يقوم لما يجي واحد ظلمنا وبعدين أباح الله لي أن أجهر بالسوء من القول فيه، وبعد ذلك لا أجهر بالسوء من القول ولكني أعفو عنه، وغالب الظن أن صاحب السوء يستخزي، ولما صاحب السوء يستخزي يعرف أن فيه ناس أكرم خلق منه، ولا يتعب الإنسان إلا أن يجد إنسانا خيرا منه في شيء. اللي بيتعب الناس إيه في الحياة؟ إنه مش عايز حد يبقى أحسن منه. طيب لما تشوفه أنت كده بقى يعني عفا كده، اشمعنى بقى يعني ما تحبش بقى أنك تكون أحسن منه؟ إذن ادفع بالتي هي أحسن، جعل الله لها مجالا ولكن لم يجعله قصرا. ليه؟ لأنك إن أعطيت الإنسان حقه ثم جعلت لأريحيته أن تتنازل عن الحق، يبقى ده إرضاء للكل، أنت لك حق صحيح، إنما أنت والله إن عملت يبقى أحسن. الله، يبقى دي بينمي الأريحية الإيمانية في النفس البشرية. ولو جعلها قهرا يبقى زي ما قلنا أصلح ملكة على حساب ملكة إيه؟ ملكة أخرى. ولذلك إذا رأيت إنسانا اعتدى على إنسان ثم الإنسان الآخر ده دفع بالتي هي أحسن وعفى وأصلح، وبعدين يقول أنا عفيت وأصلح إنما هو تمادى، نقول له خد بالك الله لا يكذب، هو قال كده ادفع بالتي هي أحسن، فإن دفعت بالتي هي أحسن لازم تجد الجواب، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه؟ ولي. مدام ربنا قال كده يبقى أنت ظننت أنك دفعت بالتي هي أحسن، إنما أنت ما دفعتش. يمكن قلت له طيب يا سيدي أنا هعفى عشان أشوف ربنا هيخليك إيه، يبقى ما دفعتش بالتي هي إيه، ظننت أنك دفعت بالتي هي أحسن، إنما إن دفعت حقيقة بالتي هي أحسن يبقى لازم الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي إيه حميم. والتفاعلات النفسية المتقابلة، الحق سبحانه وتعالى قال ايه؟ من اعتدى عليكم ها فاعتدوا عليه. طب ادي واحده حتى لا يستشر المعتدي ايضا، يمكن ده لما نسيبه مره ونسيبه مره ونسيبه مره يعني يبقى استشري، لكن لما واحد بلاقي حاجه وبيديله جزع يمكن يسكته، يبقى رحم المجتمع. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ايه؟ بمثل، يوم يجي صعبها شويه يصعبها يقول بمثل ما اعتدى عليكم. طب والمثلية دي من القادر على تحقيق المثلية بعداها؟ طب واحد ضربني آلة، بأي قوة دفع ضرب وبأي عافية ضرب وفي أي مكان ضرب ما اقدرش المثلية دي ايه؟ يوم انا مدام المأمور به انني اعتدي بمثل اقول المثلية دي مش هقدر احققها. وعلى ايه بقى؟ ما بلاش الدخول في متاهة، ربما ايه؟ ربما زدت عن المثلية، يبقى بعد ما كنت معتدى عليها بقى ايه؟ أبقى معتدي. إذن الحق سبحانه وتعالى يبيح أن نعتدي بالمثل، ثم يفسح المجال لنكذب الغيظ فلا نعتدي ولكن يظل السبب في الإيه؟ في القلب، ثم يرتقي بنا مرحلة أخرى إلى الإيه؟ إلى العفو، وهان أخرج المسألة أيضا من إيه؟ من قلبه، ثم يترقى ارتقاء آخر يقول والله يحب الإيه؟ والله يحب المحسنين. وإحنا قلنا أن الذي يفلسف هذه المسألة قال لك أن تحسن إلى من أساء إليه، مش كده؟ أن تحسن إلى من إيه؟ أساء إليه. قال لك إزاي بس أنت تطلب مني أنني أحسن إلى من أساء إليه؟ قال لك لأنك أنت وهو مش بمعزل عن قيوم، أنت مش بمعزل عن الله، ده قيوم ولا تأخذه سلة ولا نوم، كل حاجة مرئية. فمدام أنت صنعته صنعته، ورأى الله واحدا من صنعته يعتدي على واحد من صنعته، يبقى نشوف كده الموقف يبقى ايه. الحق سبحانه وتعالى يقول في اي جانب من الجوانب، في جانب المعتدي ولا في جانب المعتدى عليه؟ يبقى في جانب المعتدى عليه. الله، يبقى ايه اللي خلى ربنا في جنبك؟ اساءت لي. الله، اذا الاساءة قدمت لك ربنا عشان يبقى في جنبك، تبقى دي اساءة. ولذلك قلنا بقى الحسن البصري لما بلغ ان واحد بيهجيه وبيتكلم فيه كلام مش عارف ايه، اهدى اليه طبقا من رطب وقال له بلغني انك اهديت الي حسناتك بالامس، وهي بلا شك اعظم من هديتي تلك. وقيل له كيف نحسن الى من اساء؟ قال افلا نحسن الى من جعل الله في جانبنا؟ يبقى اذا لما تيجي تفلسف كل المسائل تجد الذي عفا خد اكثر ولا خد اقل، انه كان سينتقم بقدرته المحدوده، ينتقم بقدرته المحدوده، فحين يعفو جعل المساله لمين؟ جعلت المساله لله بقدره غير محدوده ان اراد ان يرد عليه، خلاص، وبعطاء غير محدود ان اراد ان يرضيك ويكافئك. يبقى من دي نفعه ومن دي ايه؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. مسألة الجهر بالسوء، ولكن مش عايزك تجهر إلا إذا كنت إيه ظلمت، يبقى فيها جهر وفيها إيه إخفاء. فقال إن تبدوا خيرا، اللي هو هتعمله في إيه؟ تعمل ايه؟ تبدي الخير يعني ايه؟ تعمل خير ظاهر كده او تخفيه، ده ظاهر وخفي دي على مين؟ على الاغيار البشريه، انما غير ظاهر وغير خفي بالنسبه لله ده كله ايه؟ كله واضح. ان تبدو خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء، مناسب للايه؟ للعفو، مش كده؟ فان الله كان عفوا قديرا. لا يمكن ان يكون للعفو مزيه ايمانيه إلا إذا كان مصحوبا بقدرة، لأنه إن كان عاجز ما يقولش عفيت. يبقى الحق سبحانه وتعالى يعفو مع القدرة، فإن أردنا أن نعفو أيضا نتخلق بأخلاق الله يقول إيه؟ عفو مع القدرة. يبقى الحق سبحانه وتعالى لا يريد منا أن نستخزي وأن نستزل، ولكن يريد منا أن نقول إيه؟ قادرين. وما دام قادرين يبقى العفو عن ايه؟ عن مقدرة، يبقى دي المزية. وإلا عفو العاجز يعتبر عفوا؟ مش كانوا يعني زمان يقول لك لا ده قصر ديل، يعني انت ما عملتهاش تكرما، انت عاملها لأن الوضع انت ما تقدرش تعمل الا كده. يبقى إذا عفوا قدرة. فمن أراد أن يتخلق بأخلاق الله فليأخذ من عطاءات الله في الكون ليكون قديرا، ليكون عزيزا، بحيث ان له احد بسوء يبقى ان عفا فانما يعفو عن مقدره. فان الله كان عفوا قديرا. وقلنا زمان انك اذا لمحت كلمه كان على نسبه لله سبحانه وتعالى، نسبه غفران له او نسبه رحمه، نقول ايه؟ كان ولا ايه؟ ولا يزال، لان الفعل مع الله ينحل عن الزمان الماضي وينحل عن المستقبل وينحل عن الحاضر، لانه ما دام كان وهو لا تناله الأغيار يبقى يظل ولا ما يظل؟ يبقى يظل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.